ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين. فجعلناه في قرار مكين. قرار مكين. قرار مكين. قرار مكين إلى قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا كفاتا نحيا أو أمواتا كفاتا نحيا أو أمواتا كفاتا نحيا أو أمواتا كفاتا نحيا أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي رواسي شامخات رواسي وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين انطلقوا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون تكذبون انطلقوا تكذبون انطلقوا تكذبون انطلقوا انطلقوا إلى ظل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر إنها ترمي بشرار كالقصر بشرار كالقصر بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم هذا يوم هذا يوم هذا يوم يوم يوم أحسنتم ينتهي هنا لوحنا الثاني يلا نعيد للمرة أخرى ألم نخلقكم بماء مهين ألم نخلقكم بماء مهين ألم نخلقكم بماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين في قرار مكين إلى قدر معلوم في قرار مكين إلى لا تسرعي كثيرا لا تسرعي فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون

نخلقكم بماء مهين فجعلناه في قرار مكين للا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر لا ويل يومئذ للمكذبين لا ألم نجعل الأرض كفاة نحيا أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ننطلق إلى ما كنتم ننطلق إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين لا هذا يوم أحسنتم.